اللهم إن لنا إخوة من الدعاة إليك والدالين عليك والعالمين بشرعك ودينك قد تسلط عليهم الظالمون وأسكنوهم السجون، اللهم عجل فرجهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، واقبضه قبضة مهيمن متكبر، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم عليك بكل من ظلم إخواننا، وبكل من جار عليهم، وبكل من أساء إليهم، اللهم انتقم لهم، إنك عزيز ذو انتقام، يا من حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. اللهم كن لإخواننا ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم سكن خوفهم، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين.